قوله فلما جهزهم بجهازهم، ما هو الجهاز؟ ما يحتاج إليه المسافر في سفره؟ والمقصود هنا الطعام. فلما حمل أبعرهم، ما يحتاجون إليه من الطعام؟ جعل السقاية في رحل أخيه حيلة لإبقائه، وهذه حيلة شرعية جائزة، يعني لا مانع منها. فوضع الرحل أو وضع السقاية في رحل أخيه لأجل إبقائه، وأخبره بذلك كما تقدم معنا: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فإنه خلى به وأخبره بما سيكون من الحيلة، وهكذا سلاه وانسه ألا يبتئس بفعل إخوته الذي قال أو الذي قد صدر منهم قبله من الجفاء ومن الحسد والبغي، فلا تبتئس به، فإنه قد أنعم الله علينا وقد جاورتنا، فذاك انسه كأنه لم يكن منهم. ثم أذن مؤذن. ما معنى أذن؟ الأذان في اللغة معنى الإعلام، أي نادى مؤذن: أيتها العير، أي يا أصحاب العير، فإن العير لا تنادى، فهي مما لا يعقل، لكن المقصود أيتها العير يا أصحاب العير إنكم لسارقون، فإن هذا الفعل يصدر من العقلاء: إنكم لسارقون. فإذن المقصود يا أصحاب العير. وما المقصود بالعير هنا؟ نعم أحسنت، أي القافلة المحملة، وفي الأصل تطلق على الإبل، ثم صارت تطلق على كل قافلة محملة يقال لها عير، سواء كانت من الإبل أو من غيرها. قوله إنكم لسارقون، هل كان يعلم المنادي بهذا؟ ما كان يعلم. فإذا إنكم لسارقون على الحقيقة، فنسبة السرقة إليهم على حقيقتها، لأن المنادي ما كان يعلم بذلك، فهو غير عالم لما دبره يوسف، أو غير عالم بما دبره يوسف. وقيل إن المعنى أنكم على حال السراق، حالكم حال سارقين، هذا بناء على أنه يعلم. إنكم لسارقون، حالكم حال السارقين، في كون الصواع صار لديكم من غير رضا، هذا الذي يظهر أنه غير عالم بحالهم، فناداهم بناء على عدم علمه: إنكم لسارقون. ما كان يعلم بهذا التدبير الذي دبره يوسف عليه الصلاة والسلام من وضع السقاية في رحل أخيه الصغير لإبقائه عنده، فنادى بناء على عدم علمه. فإذا نسبة السرقة إليهم على حقيقتها، ويوسف يعلم أنهم أنهم ليسوا بسارقين، لكن هذا المنادي ما يعلم، فنادى بناء على عدم علمه، ونسب السرقة إليهم على الحقيقة. قولوا وأقبلوا، قالوا وأقبلوا عليهم، ما معنى أقبلوا؟ أي رجعوا إليهم، عطفوا عليهم، رجعوا إليهم لما سمعوا مثل هذا النداء. قالوا ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا نحن لسنا بسارقين، لأنه قد ناداهم إنكم لسارقون، لم يقولوا نحن لسنا بسارقين، ما نحن بسارقين، وإنما قالوا ماذا تفقدون، لثقتهم بأنفسهم أنهم ما سرقوا شيئا، لذلك عبروا بهذا التعبير، مع أنهم وصفوا بالسرقة في النداء إنكم لسارقون، فلم يقولوا نحن لسنا بسارقين، ما نحن بسارقين، بل قالوا ماذا تفقدون، لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم لم يأخذوا شيئا، فلذلك عبروا بهذا التعبير: ماذا تفقدون، ما قالوا ما سرقنا. فلا شك أنهم كانوا يثقون بأنفسهم أنهم ما أخذوا شيئا، وما علموا بهذا التدبير الذي قد حصل. قولوا وأنا به زعيم، عندك كفيل وكيل، على لغة أهل اليمن يقولون زعيم، والمقصود الوكيل الكفيل. هذه ذكروها بأنها لغة أهل اليمن، يقولون فلان زعيم على كذا، أي كفيل به. قالوا تالله لقد علمتم. ماذا قال الإمام في قوله تالله؟ قال قسم، والواو بدل أو التاء بدل عن الواو. والصحيح أن التاء من حروف القسم وأصل فيه، وليست بدلا عن الواو. والأصل والله، قالوا تالله الأصل والله، فأبدلت الواو تاء. الصحيح هو ما سمعت أن التاء أصل في حروف القسم، وهي ثلاثة: الباء والواو والتاء. لكن هذا الذي ذكره هو قول الجمهور، أن التاء عوض أو بدل من الواو، هذا قول الجمهور، قالوا تالله. ومنهم من قال هي بدل عن الباء، قالوا تالله الأصل بالله لقد علمتم، فهي عوض عن الباء. والصحيح أنها أصل برأسها وبنفسها، وليست بدلا عن شيء. هذا هو الصواب إن شاء الله. حروف القسم ثلاثة. وبماذا تختص التاء؟ قالوا تالله. عندك بلفظ الجلالة، أحسنت. هذا هو الاستعمال الأغلب فيها، أنها لا تجر إلا لفظ الجلالة، لكن قد سمع أنها جرة الرب وجرة الرحمن، تربي، تربي الكعبة، ترحماني. لكن هذا هو الاستعمال الأغلب، قالوا تالله لا تجر إلا لفظ الجلالة، هذا الأصل الأصيل فيها. وقد تخرج عن هذا الأصل لكنه نادر وقليل، تربي، ترحماني، هذا قليل. وما هو الأصل في حروف القسم؟ الباء. وما هو الأكثر دورانا؟ الواو، أحسنتم. فالباء هي الأصل، فلذلك يجمع بينها وبين فعل القسم، أقسم بالله. وهكذا تجر الظاهر المضمر، بك يا رب لا أفعلن كذا، بالله لا أفعلن كذا، فهي أصل، فلذلك يتوسع فيها ما لا توسع بغيرها. وأما الواو فلا تجر الضمير، ولا يجمع بينها وبين فعل القسم، ولا يقال أقسم والله، وإنما يقال أقسم بالله. والأمهات تتوسع فيها ما لا تتوسع بغيرها. لكن الواو أكثر دورانا في كلامهم واستعمالا، لكنها ما هي أصل. الأصل هي الباء لوجود الخصائص فيها، والأمهات لهن خصائص ليس لغيرهن من الفروع. أحسنتم. فعندما نسأله هل السارق مفسد في الأرض؟ السارق هل هو من المفسدين في الأرض يا عبد الرحمن؟ وش الدليل؟ هذه الآية: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسارق من المفسدين في الأرض والعياذ بالله، فهو مفسد من المفسدين. قال رحمه الله، قال رحمه الله قوله تعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قد نفوا عن أنفسهم السرقة، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه، أي ما جزاء هذه السرقة، ما جزاء هذا الفعل إذا كنتم كاذبين فيما نفيتم؟ فما هو جزاء هذا الفعل؟ أجابوا بهذا الجواب الذي سيأتي. فقوله فما جزاؤه، الضمير يعود على الفعل، أي فما جزاء السرقة، ما جزاء هذا الفعل. وقيل يعود على السارق، فما جزاء السارق، سارق الصواع، فما جزاؤه أي سارق الصواع إن كنتم كاذبين. ففي احتمال أنه يعود على السرقة على الفعل وهو المصدر، فما جزاء هذا الفعل، ما جزاء سرقة الصواع. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. واحتمال آخر أن الضمير يعود على السارق، فما جزاء سارق الصواع إن كنتم كاذبين؟ ماذا نصنع فيه؟ صنعوا فيه ما سيأتي الجواب. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كنا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. وهذه الآيات لا زالت فيما يتعلق بالسرقة ووضع الصواع، وتلك الحيلة التي أراد يوسف بها إبقاء أخيه بجانبه، فحكم على أنفسهم أولئك إخوة يوسف أن من وجد السقاية أو وجدت السقاية في رحله فإنه جزاء يبقى ويكون عنده عند الملك عبد يسترق، على ما هو عندهم في شريعتهم أن من سرق شيئا يسترق ويبقى سنة عند المسروق عليه يخدمه ثم يترك. فقالوا جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله، فيكون جزاء مبتدأ ومن خبر وعلى تقدير مضاف، أي جزاء من سرق هذه أو من فعل هذا الفعل أخذه. هكذا يكون معنى الكلام، وهذا والله أعلم أقرب ما يقال، جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله. ثم أكد هذا بقوله فهو جزاؤه، فتكون الجملة فهو جزاؤه مبتدأ وخبر تأكيد لما علم مما تقدم، لا غير، هذا هو جزاؤه لا غير، أنه يسترق ويبقى عبدا رقيقا عند الملك وصاحب المسروق يخدمه سنة ثم يترك، على ما هو في شريعة يعقوب ذكره أهل التفسير، فيكون جزاؤه مبتدأ ومن هذا خبر على تقدير مضاف، أي معنى الكلام وتقدير الكلام جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله، أخذ من وجد في رحله، جزاء هذا الفعل أخذ من وجد في رحله المسروق. ثم أكد هذا الجزاء فهو جزاؤه، هذا هو جزاؤه لا غير عندنا، ابحثوا عن صاعكم وانظروه هو عند من منا، فمن وجد عنده هذا الصاع فجزاء أخذه عندكم رقيقا يخدم الملك صاحب الصاع لمدة سنة ثم يتركه بعد ذلك. هذا معنى، هذا على ما ذكره بعض أهل العلم واقتصر عليه، اقتصر على هذا المعنى، فيكون جزاؤه مبتدأ ومن خبر على تقدير مضاف، على تقدير مضاف تقديره أخذ من وجد في رحله، وتقدير الكلام على ما سمعت جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله، أخذ من وجد المسروق في رحله. ثم أكد هذا للبيان وللتأكيد أكثر وأكثر، فهو جزاء لا غير، هذا جزاء عندنا أنه يبقى رقيقا سنة يخدم الملك صاحب الصاع. ثم قال كذلك نجزي الظالمين، أي مثل ذلك الجزاء الذي ذكر، كذلك نجزي الظالمين أي مثل ذلك الجزاء، وهو الذي تقدم ذكره، نجزيهم هذا الجزاء، والسارق ظالم فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فالسراق ظلمه وهو هذا جزاؤه عندنا أنه يبقى رقيقا أسيرا أو يبقى رقيقا عند صاحب المسروق يخدمه سنة ثم يتركه. فحكموا على أنفسهم بهذا الحكم، فوجدوا الصاع عند أخيه، فبدأ بالأوعية تفتيشا، يفتش الأوعية وعاء وعاء، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وجعل أخاه في الأخير، كشف عن وعائه فإذا بالصاع موجود عنده وليس بسارق حاشا، ولكن لما تقدم من التدبير نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام للعلة التي أشرنا إليها، إبقاء الأخ أو إبقاء الأخ. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أي بعد أن انتهى من أوعيتهم وفتشها استخرجها، رجع إلى وعاء الأخ فوجدها فيه، أو فتش وعاء الأخ فوجد الصاع فيه. كذلك كدنا ليوسف، هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى لهذه المكيدة ولهذا التدبير، وأنه مشروع ولا شيء فيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. رفع الله يوسف درجات عليه الصلاة والسلام وفوق كل ذي علم عليم. قال رحمه الله: فعندما نسأله فما إعراب؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله. نعم مبتدأ وخبر على تقدير مضاف في من. جزاؤه أخذ من وجد في رحله، أي جزاء الفعل هذا أخذ من وجد في رحله، وجملة فهو جزاؤه مبتدأ وخبر، ما إعرابه؟ هذه توكيد، أحسنته، لا جزاء إلا هذا لا غير، وهناك عرب أخرى. قال رحمه الله: قال فإن قيل كيف؟ قالوا لقد علمتم. ومن أين علموا ذلك؟ قيل قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا، فاسألوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا؟ فهذا إراد وجوابه. فإن قيل كيف؟ قالوا هذا، ومن أين علموا عنهم هذا الشيء؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، من أين عرفوا أنهم جاءوا بهذا أو جاءوا لهذا ولم يفسدوا في الأرض؟ ما يعرفونهم. فالجواب ما ذكر. قيل قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا، فاسألوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا؟ فهنا تحصل على هذا المقصود، فنحن لسنا بسراق ولا تعلم عنا السرقة. وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم، ردوها ليوسف وردوها للملك، فيعلم من هذا أمانتهم. فإذا كانت البضاعة التي جعلها الملك نقودهم، أوراق نقودهم التي اشتروا بها الطعام، وقد جعلها في رحالهم وردت إليهم، أخذوا الطعام وردوا البضاعة، ردوا البضاعة إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أمانتهم، ويستوجب هذا العلم أنهم أمناء وليسوا ممن يتهم مثل هذه التهم. فهذا جواب آخر عن هذا الإراد. وقيل قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، وهذا جواب آخر أيضا، نقرة الثاني قبله. وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم، قالوا فلو كنا سارقين ما رددناها. وقيل قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواههم، أفواه دوابهم، لكي لا تتناول شيئا من حروث الناس. هذا كمال الورع عند هؤلاء إن ثبت هذا عنهم، هذا كمال الورع، وهم من بيت النبوة. وأما ما صدر تجاه يوسف فهو يحصل بالحسد ما يحصل، الغيرة يحصل بها ما يحصل، هم حسدوا يوسف ورأوا ميول أبيه إليه ميول أبيهم إليه، فأرادوا أن يتفردوا بالأب، فعلوا هذا لأجل التفرد بمحبة أبيهم، لأنهم رأوا أنه يميل إلى يوسف جدا في المحبة، فأرادوا لهذا العلة، استزلهم الشيطان. وأما سرقة وغير ذلك فالغالب أن من يتربى في بيت النبوة هذا هو الأصل الأصيل، أنه يبتعد عن هذه القاذورات. فهم أهل لهذا الوصف، أن يكون عندهم كمال الورع، وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم لكي لا تتناول شيئا من حروث الناس. أما الآن بعضهم يرسلها في حروث الناس عمدا، من وراء عنده عنده خوف من الله، فيتحين الفرص ليلا أو نهارا، ويرسل دوابه ومواشية إلى زروع الناس وحروث الناس تأكل ما شاءت، ويقول أنا بهيمة هذه ماذا أصنع بها، ما أستطيع منعها، وهو الذي أرسلها، وإن لم يرسلها فهو مفرط، فيضمن ما عبثت به وأكلت إذا كان مفرطا. وأما إذا لم يكن مفرطا فالمعدن جبار والعجماء جبار، فليس فيها شيء إذا لم يكن مفرطا. وأما إذا كان مفرط فليست العجماء جبار، بل العجماء فيها ضمان إذا أرسلها هو بنفسه هذا لا شك، وإذا كان مفرطا كذلك نفس الحكم. وإنما جبار إذا لم يرسلها ولم يعلم بها وليس من أهل التفريط، لكن قدر الله ما شاء فعل، فلا يطالب صاحب المزرعة يقول ماشيتك جاءت وأخذت من الزرع ما أخذت وعبثت بما عبثت به، فيقول هربت من نفسها أو فتح لها بعض الصبيان وما انتبهت، فهو أمره إلى الله. والأصل هو أنها لا تضمن، أي لا يضمن صاحبها. وهكذا البئر أيضا، إذا جاء يحفر عندك بأجرته ثم سقط عليه ما سقط من الحجارة ومات، فما يضمن صاحب البئر، البئر جبار. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، هذا نفي لتأكيد ما تقدم، ما جئنا لنفسد في الأرض، هذا عموم الإفساد، لسنا بسراق ولا غير سراق، ما نحن من أهل الفساد. ثم نفوا عن أنفسهم الخاص الذي اتهموا به: وما كنا سارقين، نحن لسنا من أهل الفساد بأي نوع من أنواع الفساد، ومن هذا الأنواع التي اتهمنا بها السرقة، لسنا من هؤلاء، نحن أمناء وأبناء نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد علمتم أمانتنا بإرسال أو بإرجاع البضاعة إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قالوا، يعني المنادي وأصحابه، فما جزاؤه، أي جزاء السارق، هذا قول في عود الضمير، فما جزاؤه أي جزاء السارق، والقول الثاني جزاء الفعل هذا أي السرقة، فما جزاء السرقة، ذكروا ما ذكروا، قولان في عود الضمير، فما جزاؤه أي جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. قالوا، يعني إخوة يوسف، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فالسارق جزاؤه أن يسلم، فالسارق جزاؤه أن يسلم، فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، مطوف على منصوب، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروق، هذا حكم الملك، فقال الله كما سمعت: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سيأخذ على حكم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وما يأخذ على دين الملك، بل أخذ على ما هو معلوم عندهم أنه يبقى سنة عنده يسترق ويخدمه ثم يتركه بعد ذلك، أما حكم الملك فهو يغرم ضعفي قيمة المسروق على ما ذكر هنا، فأخذه على حكم يعقوب، وهم حكموا على أنفسهم بحكمهم المعلوم عندهم. ويوسف كان يحكم بما يقربه إلى الله ولا يحكم بأحكام الملك التي تخالف دينه، هذا هو الذي عليه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحكم في تلك المملكة بعد تفويض الملك له الكامل، يحكم بما أمره الله وبما يقربه إلى الله جل وعلا، وما أخذ بدين ذلك الملك الذي كان على خلاف دين يوسف، فكان على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالذي يقول سأدخل في ولايات الكفار أكون وزيرا أكون محافظا أكون كذا ويستدل بهذه الآية فليس له دليل، فإن يوسف لم يحكم بأحكام الملك بل حكم بما يحكم به ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له حجة في هذه الآية. فإذا كانت أحكام الملك جائرة وأحكام الملك كفرية وهي مفروضة عليك ومقررة عليك، فلا يجوز لك أن تكون أو تتولى شيء من سلطات الولاة الجائرين أو أولئك الكافرين، وإنما تتولى ولاية من فوضك تفويضا كاملا إن كنت تستدل بهذه الآية، وإلا هذه الآية شرع من قبلنا، ولا ينبغي لأهل الإسلام أنهم يدخلون في وزارات الكافرين وأحكام الكافرين، ولكن لا بأس أن يقوموا بشؤون المسلمين، تكون تلك الجهة تفوضهم في شؤون أهلهم وشؤون المسلمين ويحكمون بدينهم، هذا ما فيه شيء. إذا فوضتهم وقالت الآن عندنا رعاية من المسلمين وعندنا أمة كبيرة من أهل الإسلام، فهل هناك أحد سيقوم على شؤونهم؟ فلا بأس إذا قام بعض المسلمين وحكم فيهم بدينه، بدين الإسلام، هذا ما فيه شيء. أما يكون تحت ولاية أولئك ويفرضون عليه الكفريات ويستدل بهذه الآية، هذا ما هو صحيح. فإن يوسف صار هو الملك وهو المدبر لشؤون مصر، قالوا يعني إخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته للمسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروق. فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم. قول كذلك نجزي الظالمين الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير. فقال الرسول عند ذلك لا بد من تفتيش أمتعتكم، فأخذ في تفتيشها، ورؤي أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه، فبدأ بأوعيتهم لإزالة التهمة قبل وعاء أخيه، فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثما مما قذفهم به، هذا ما هو صحيح، ولم يقذفهم يوسف، وإنما ذلك المؤذن هو الذي نادى بحسب علمه وظن أنهم أخذوا صواع الملك فأرسله في إثرهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وما كان يعلم بالحال والمكيدة أو التدبير الذي فعله نبي الله، يعني التدبير الذي فعله نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثما مما غلفهم به، حتى إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال ما أظن هذا أخذه. فقال إخوته والله لا نترك حتى ننظر في رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا. هذا كلها زيادات على ظاهر القرآن، احتاج إلى دليل. جعل الأخ في الأخير فتشه من غير هذا الحوار، قال ما أظن هذا أن يأخذ هذا، من أين هذا؟ بل فتشه كغيره ولكنه أخره. قال ما أظن هذا أخذه. فقال إخوته والله لا نترك حتى ننظر في رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا. فلما فتحوا متاع استخرجوه منه، فذلك قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه، وإنما أنث الكناية في قوله ثم استخرجها، والصواع مذكر بدليل قوله ولمن جاء به حمل بعير، لأنه رد الكناية هنا إلى السقاية، وقيل الصواع يذكر ويؤنث، إذن ما في إشكال ثم استخرجها، فلا تعارض مع قوله ولمن جاء به أي بالصواع حمل بعير، فهنا ذكر ولمن جاء به، وفي هذه الآية التي نحن بصددها ثم استخرجها أنث الضمير وهو يعود على الصواع، فالجواب أن الصواع يذكر ويؤنث، أو يكون الكناية هنا ثم استخرج تعود على السقاية استخرج السقاية، فإن السقاية والصواع واحد كما تقدم معنا، فلا إشكال في تذكير الضمير ولمن جاء به حمل بعير وفي تأنيثي ثم استخرجها من وعاء أخيه. فما هو الجواب عن هذا؟ نعم، استخرجها الضمير يعود على السقاية أو يعود على الصواع فهو يذكر ويؤنث، أحسنت. قال لأنه رد الكناية هاهنا إلى السقاية، وقيل الصواع يذكر ويؤنث. فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء، وأقبلوا على بنيامين وقالوا ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسودت وجوهنا يا بني راحيل يا بني راحيل هكذا عندك بني راحيل يا بني مضبوط هكذا بني هي أمه راحيل أمه راحيل على ما تقدم يا بني يا راحيل يكون اثنين يعقوب يعني يوسف وأخوه هذا احتمال انظر لنا هل ضبط ضبط كيف عندكم أما إذا قال يا ابن راحيل فهو واضح سوت وجوهنا يا ابن راحيل لكن يا بني راحيل جيد أيضا على تصغيره وهذا أحسن سوت وجوهنا يا بني راحيل ما يزال لنا منكم البلاء وإذن على ما ذكرت صواب أيضا يا بني راحيل أنت وأخوك المتقدم ما يزال لنا منكم البلاء أنت وأخوك يوسف فإنه قد سرق من قبل زعموا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله كل هذا من الكذب ما سرق يوسف أبدا والله المستعان وإنما أراد التخلص قال ما يزال لنا منكم البلاء متى أخذت هذا الصواع فقال بنيامين بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحله الذي وضع طيب ووضع هذا الصواع في رحله الذي وضع البضاعة في رحالكم فأخذ بنيامين رقيقا وقيل أن ذلك الرجل أخذ برقبته ورده إلى يوسف كما يرد السراق وهذا الذي بعد إن شاء الله يأتي طويل قليل فنرجع إلى ما تقدم مما أخذنا فعندما نسأله قالوا فما جزاؤه الضمير يعود على أي شيء لا عند المتأخرين أو لما يحضرون الدرس معنا ولا ما هم طلاب هؤلاء طلاب علم يحتاجوا النظارة هذه ما عندك يا أخي عندك علي عندك الضمير يعود على أي شيء فما جزاؤه قالوا فما جزاؤه نعم إما أن يعود على الفعل وهو السرقة أو يعود على السارق وهو الفاعل فما جزاء الفاعل إن كنتم كاذبين فما جزاء هذا الفعل إن كنتم كاذبين طيب عندما نسأله قالوا جزاؤه من وجد في رحله ماذا قال بعض أهل التفسير قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه عند من نعم أحسنت أي أخذ من وجد في رحله جزاء هذا الفعل أخذ من وجد في رحله فهو جزاؤه لا غير ليس له جزاء عندنا إلا الاسترقاق أنه يسترق سنة قالوا جزاؤه أي جزاء السرقة أخذ من وجد في رحله فعلى هذا التفسير فما إعراب جملة فهو جزاؤه مبتدا وخبر لكن ما إعرابها توكيد أحسنت توكيد لما تقدم بيانه قالوا جزاؤه من وجد في رحني أخذ من وجد في رحني فهو جزاء عندنا لا غير ما في جزاء لهذا أنه يسترق ويبقى رقيقا عند صاحب المسروق كذلك نجزي الظالمين أي عندنا هذا الجزاء للظالمين إذا حصل سرقة من بعض السراق هذا جزاؤه عندنا فهو ظالم وجزاؤه هذا والباقي إن شاء الله يأتي هل السارق ظالم؟ وش الدليل؟ كذلك نجزي الظالمين أحسنت بارك الله فيك فالسارق ظالم والسارق مفسد ولذلك العقوبة شديدة في شرعنا تقطع يده إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.